إذاعة مرسال تستمعون الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا زالت كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس رقم كم؟ هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفها بجعفر الطحاوي والمعروفة بالعقيدة الطحاوية. نعقده في هذا المساء، مساء يوم الثلاثاء 21 من شهر جمادى الأولى من عام 337 الموافق الفاتح من شهر مارس من عام 16 و2000. ما زال حديث المؤلف رحمه الله تعالى حول الصفات، وذكر في هذه الجملة المعقدة التي ذكرها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالصفات الإلهية. وللعلم فإن الصفات الإلهية ومعرفة الله تعالى وبصفاته هي من أوجه الأمور التي تحقق محبة الله تبارك وتعالى وخشيته. فبمعرفة صفة الله تبارك وتعالى وأسمائه يتحقق للمسلم محبة الله التي تدفعه إلى بذل الطاعة لله تبارك وتعالى، ويتحقق للمسلم الخشية من الله والتي تمنعه مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والآفات التي انتشرت في المجتمع والخراب الذي حل بالأمم والإجرام الذي ضرب في كل ناحية سواء في بلادنا هذه العزيزة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من جميع الشرور، وأن يرد كيد كل من يكيد لها بسوء. فإن المنظرين في كل المجالات سواء في الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي كلهم تكلموا وحرروا وحاولوا معرفة الأسباب التي أنتجت هذا الإجرام المتنامي يوما بعد يوم. فصرنا نسمع عن نوع من الإجرام لم يكن يعرف فيما سبق، تسلط الآباء أو تسلط الأبناء على الآباء، أو تسلط الكبار على الأولاد الصغار، أو التسلط على بيوت الآمنين في النهار جهارا نهارا من غير رادع ولا وازع، وهلم جرا من الجرائم التي تسمعون عنها الكثير ولست بحاجة إلى استقصائها. ولكن هذه الحلول وهذه التنظيرات لم تأتي بفائدة، ذلك لأن أساس التوجيه الشرعي غائب عن هذه التنظيرات، لأن كل شيء يبدأ من خوف الله تبارك وتعالى. خوف الله تبارك وتعالى والخوف من الله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله تبارك وتعالى لا تتحقق إلا بمعرفة ما لله تبارك وتعالى من صفات الكمال والجلال. وهذه المعرفة وهذا التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال صفاته وأسمائه هو الذي يدفع المؤمنين لتحصيل الطاعات واجتناب المنهيات، وبدون هذا لا يمكن أن يصل المسلمون إلى حل لهذه المعضلات المتنامية. حتى هذه المعضلة التي حلت وأكبت على مجتمعات المسلمين، وهو ما يعرف بالحركات الجهادية التي ليس لها من الجهاد الشرعي شيء، بل إنها تسلطت على المسلمين دون غيرهم وأحدثت الفساد العريض الذي لا يرفعه إلا رب العالمين. سببه هو هذا الانحراف عن هذا المسلك القويم، وهو معرفة الله تبارك وتعالى حق المعرفة، وهو تنشئة الشباب منذ نعومة أطفالهم على معرفة العقيدة الصحيحة، وتنشئة الجيل على حب الله تعالى وحب رسوله وحب شرعه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل شرعا ينبغي أن يتبع، ولا سبيل إلى تحصيل الأمان إلا باتباع شرع الله تبارك وتعالى. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في ضمن هذه الجملة التي قرأها علينا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا ما يتعلق بإثبات الصفات الإلهية وبيان قاعدتها عند أهل السنة والجماعة، وأن هذه الصفات تشتمل على صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله تبارك وتعالى، نقصد بالملازمة أي لا ارتباط لها بالمشيئة إلا جزء من هذه الصفات، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها. مثل الحياة، لا نقول إن الله تعالى يحيا إن شاء، واضح؟ ومثل السمع، لا نقول إن الله تعالى يسمع إن شاء، فهذه صفات ملازمة لذات الله تبارك وتعالى كالسمع والبصر والحياة وغيرها من صفات الذات. وهناك نوع آخر من الصفات الإلهية الجليلة التي يوصف بها رب العالمين، وهي الصفات الفعلية. وهذه الصفات الفعلية الاختيارية هذه لها تعلق بالمشيئة. طبعا كاين واحد اللغة جديدة راح تدخل عليكم صعيبة شوية في هذا الباب، لكن إن شاء الله تعالى راح نبسطوها حتى تعرفوا ما لله تعالى من الصفات، وهي قسمان: صفات ذاتية ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، وصفات فعلية هذه تعلقها بالمشيئة. ومن الصفات التي هي من الصفات الفعلية التي يوصف بها الله تبارك وتعالى صفة الاستواء، التي ورد التصريح بها في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع: الرحمن على العرش استوى، بلفظ الاستواء. وهناك آيات تدل على العلو، وهي آيات مثل قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك من الآيات. هناك أحاديث تدل أيضا على استواء الله تبارك وتعالى، أحاديث تدل على أن الله تعالى ينزل، هذه كلها أحاديث متواترة أجمع السلف على إثباتها لله تبارك وتعالى. نقول إثباتها على الحقيقة، إنه ما يتصورش الإنسان أن كل من نفى عن الله تعالى مثل هذه الصفات، خاصة لأن التعطيل والتأويل نال الصفات الفعلية خاصة. لهذا نجد كثيرا من الطوائف أبطلوا عن الله الوصف بمثل هذه الصفات، وهي الصفات الفعلية، فنفوا صفة الاستواء وصفة النزول وصفة المجيء وصفة الغضب وصفة الفرح وصفة الرضا وغير ذلك من الصفات الفعلية. ذلك لأن هؤلاء لم يؤولوا ولم ينفوا عن الله مثل هذه الصفات، حتى شبهوا أولا رب العالمين بالمخلوق، ثم قالوا: يستحيل أن يشابه الله تعالى مخلوقاته، فقالوا: إذن لا بد أن ننفي عنه هذه الصفات. رب العالمين يقول: الرحمن على العرش استوى، والبشر يقولوا: لا، الرحمن لا ينبغي أن نقول الرحمن على العرش استوى. وكأنهم يقولون: يا ربنا إنك أطلقت عبارة ظاهرها الكفر. هكذا لسان حالهم يقول بردهم على الله تعالى ما أثبته لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وهو إثبات صفة الاستواء باللفظ الصريح. ومن الذي وصف نفسه؟ وصف نفسه، الذي وصف نفسه بهذا هو رب العالمين، وهو الذي قال هذا في كتابه الكريم، قاله بكلامه الحقيقي. وبالمناسبة فإن الكلام يعني سيأتينا أنه يتجاذبه أيضا الشيطان، جانب الصفات الفعلية وجانب الصفات الذاتية. فمن جانب أن الكلام صفة ملازمة لله تبارك وتعالى، ومن جانب تجدد أفراد هذا الكلام، فإن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه تبارك وتعالى. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه العبارات في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله تعالى ما زال موصوفا. كلمة ما زال ولا يزال هذه من الصفات أو من الألفاظ التي تدل على الديمومة والاستمرار، فما زال تدل على الماضي، ولا يزال تدل على المستقبل. وأن الله تبارك وتعالى منذ الأزل يعني بلا بداية كان موصوفا بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، وأنه جل وعلا لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق. يعني لا يظن أحد يقدر الله تعالى حق تقديره أن يقول بأن الله تعالى لم يكن خالقا حتى خلق. نقول صفة الخلق لله تعالى كانت قبل أن يخلق الله تعالى الخلق. لماذا؟ وهذه قاعدة أرجو أن تنتبهوا لها وأن تحفظوها جيدا، هو أن صفات الله تبارك وتعالى صفات أزلية أولية كأولية الله تبارك وتعالى. معلوم أن الله تعالى كما جاء في بداية هذه العقيدة أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أي أن الله تعالى لا بداية له، كذلك صفاته لا بداية لها، لأن هذه الصفات هي صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله تعالى لا تكون حادثة يعني لا تكون مخلوقة. ولهذا صنع أئمتنا الأوائل على كل من يزعم بأن القرآن مخلوق، ولعل أكثركم يعرف ويسمع عن فتنة خلق القرآن. لماذا صنع أهل السنة على رأسهم الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام في ذلك الوقت على هذا القول الشنيع، وهو قولهم بأن القرآن مخلوق؟ لأن القرآن ما هو؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله تعالى لا تكون مخلوقة بحال، وإلا كان بعض الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته مخلوقة، وهذا يتنافى مع صفة الله تبارك وتعالى. لذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في تقرير هذه العقيدة العظيمة والتي تتعلق بصفة الله تبارك وتعالى، وأن قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات هو أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، وأن هذه الصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. قوله رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله تبارك وتعالى لا زال موصوفا أزلا بهذه الصفات، يعني لم يستفد صفة الرحمة بعد أن خلق الخلق، ولم يستفد صفة المغفرة بعد أن خلق الخلق، لأن الله تعالى رحيم والله تعالى غفور، فموصوف بصفة الرحمة وصفة المغفرة. فلا يقول قائل إن الله تعالى لم يكن رحيما ولا موصوفا حتى خلق الخلق الذين يرحمهم ويغفر لهم، نقول هذا منتف عن الله تبارك وتعالى، لأن الله حقه أن يوصف بهذه الصفات. ثم إن الله تعالى بعد أن خلق الخلق نالت صفته هؤلاء الخلق فرحمهم وغفر لهم، نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا. فقول المصنف رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي ما زال يعني الله تبارك وتعالى أو يعني الله تبارك وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل أن يخلقهم، أي أن الله تعالى موصوف أزلا بصفات الكمال قبل خلق الخلق، فلم يحدث له هذا الفعل وهو فعل الخلق بعد أن لم يكن، لأن أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى من صفاته، وصفاته أزلية بأزلية الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى ما زال ولا يزال، قلنا بأن كلمة ما زال ولا يزال هذان فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، وما زال يدل على الدوام في الماضي ولا يزال يدل على الدوام في المستقبل. فالله تعالى لا زال في القديم ولا يزال في المستقبل إلى أبد الآبدين من غير نهاية، لا يزال سبحانه تبارك وتعالى موصوفا بهذه الصفات، وهي صفات الكمال والجلال وصفة الأزل أو وصف الأزل على هذه الصفات قائما لا يتغير. وقول المصنف رحمه الله تعالى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هكذا قال في المتن، قال ليس بعد الخلق استفاد، لا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. والمقصود أن هذا الكلام فيه نفي حدوث زيادة لم تكن لله تبارك وتعالى في صفاته بعد أن خلق الخلق، ومعناه هذا إخواننا قلنا لكم دائما كيف تحطوا الأجهزة ديروها في وضعية الطائران مود أفيون، هذا يقولونها. فأقول إن الله تبارك وتعالى لم يستفد شيئا بعد أن خلق الخلق، يعني كل صفاته كانت ثابتة له قبل أن يخلق الخلق، ثم بعد ذلك خلق الله تعالى الخلق وتصرف فيهم تبارك وتعالى بحكمته البالغة. وهذا النفي المجمل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذا النفي المجمل يحتمل إليه أو يتطرق إليه احتمالان اثنان. الاحتمال الأول أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه تبارك وتعالى لم تحدث له صفة، يعني ما جاتوش صفة زائدة، لم تحدث له صفة زائدة من جهة أصلها، لأن الصفات صفات الله تبارك وتعالى كلها أزلية لا أول لها. لما نقول الصفة أزلية معناه لا أول لها، لأن الله تعالى لا أول له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء لا من الأزمان ولا من الأكوان، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء لا من الأزمان ولا من الأكوان، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه تبارك وتعالى، وهو الباطن الذي ليس تحته شيء تبارك وتعالى. فهذه صفة الله تبارك وتعالى. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذا النفي الذي صدر من المؤلف رحمه الله تعالى يتطرق إليه احتمالان. الاحتمال الأول أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لم تحدث له صفة لم تكن عنده من قبل، والمعنى أن صفاته كلها أزلية أولية بأولية الله تبارك وتعالى. الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال باطل ينبغي أن ينفع عن الله تبارك وتعالى، أن صفات الفعل وصفات الفعل لله تبارك وتعالى لا أثر لها في ذات الله تبارك وتعالى، وأنها لا تتجدد، وذلك بحدوث أحدها وطروء متعلقاتها. وهذا احتمال غير صحيح، لأن لله تعالى صفات تتعلق بمشيئته واختياره، وهي صفاته الفعلية. المقصود أن هذه الصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في أن الصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن صفة المشيئة هذه خالصة لله تبارك وتعالى. فلهذا قال أهل السنة إن القرآن كلام الله بحروفه، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. إنه بعض الناس قالوا والله تعالى ما تكلمش، ولا ينبغي أن يتكلم، لأننا إذا قلنا بأن الله تعالى يتكلم معناه أن هذه الصفة هذا وجد ودخل عليها الحدوث. ما دام أن هذه الصفة هذا وجد معناه أنه قد تكتسب صبغة الخلق، وأنها مخلوقة وليست صفة أزلية لله تعالى. ولهذا قالوا إن كلام الله تعالى نفسي قديم، الله تعالى لم يتكلم به، وإنما جعله الله تعالى في نفس جبريل، وجبريل أوحاه وتكلم به للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعضهم لما تلا قول الله تعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما، وأن هذا التكليم كان عند الشجرة المباركة، قالوا إن الله تعالى جعل كلامه في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى وتكلمت مع موسى حتى يهربوا من هذه المشكلة، وهو كيف نقول بأن الله تعالى موصوف بصفة الكمال، وصفة الكمال للكلام لله تعالى أزلية أولية كأولية الله تبارك وتعالى، ثم تقولون بأن الله تعالى تكلم الآن، والصفة لابد أن تكون قديمة. أنا قلت لكم اليوم في واحد العبارات الجديدة، ولولا أن المصنف ذكرها في كتابه لما تكلمت عن هذه المسألة، لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى أن يعني ترجع وتؤخر إلى وقت آخر. لكن على العموم الثابت في نصوص القرآن والسنة أن الله تعالى تكلم حقيقة، وأنه سبحانه تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأن نوع الصفة قديمة أولية لكن آحادها تتجدد، لأن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه تبارك وتعالى. لهذا جاء في الحديث الصحيح إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت يسمعه من قرب فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا يدل على أن الله تعالى يتكلم في كل وقت يشاءه تبارك وتعالى. لهذا ألف كثير من أهل السنة كتبا في هذا الباب، حتى إن أبا نصر السيجدي رحمه الله ألف مؤلفا خاصا في إثبات الصوت والحرف لله تبارك وتعالى. المهم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بأن هذه الصفات أو مدلول كلامه يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، صفات ذاتية وهي الملازمة لذات الله تبارك وتعالى والتي لا تنفك عن الذات، يعني لا يمكن أن تنفك عن الذات، فهي صفة ملازمة لله تبارك وتعالى كصفة الحياة وصفة القيومية وصفة السمع والبصر، هذه صفات ملازمة لذات الله تبارك وتعالى لا تعلق لها بمشيئة. لهذا لا يقال إن الله تبارك وتعالى حي إذا شاء، معنى إذا لم يشأ أن يكون حيا هل يصير ميتا؟ نقول لا، هذا في حق الله منتفي تماما. ولهذا كان لازما أن يوصف الله تعالى بهذه الصفات، وهذه الصفات لا تعلق لها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهناك نوع آخر من الصفات وهي الصفات الفعلية، وهذا مثل الاستواء والاستواء على العرش والنزول والمجيء. وناس استمرأوا عدم الإيمان بظواهر ما جاء في الكتاب والسنة، وأن الله تبارك وتعالى يصف نفسه ويصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى وصف الله تعالى بصفات. هذه الصفات صفة النزول، تكلمنا عن صفة الاستواء، وصفة النزول فيه أن الله تعالى ينزل مثلا في إذا بقي من الليل ثلثه الأخير ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل حاجة فأعطيه. ناس لم يستطيعوا أن يثبتوا هذه الصفة وقالوا إن الله تبارك وتعالى إذا نزل في الثلث الأخير في مدينة الحناية، والثلث الأخير تاع مدينة وجدة راح يجي من بعد، صح ولا لا؟ والثلث الأخير تاع مدينة تونس راح يجي مطلب، معنى هذا أن الله تعالى يظل نازلا طول النهار، وهذا لا يثبت في القرآن والسنة، صح ولا لا؟ الاعتراض اعتراض عقلي على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أدى إلى ذكر هذا الاعتراض على نصوص النزول ونزول الله تبارك وتعالى، لتعلموا أن هذه الأحاديث الواردة في نزول الله تبارك وتعالى أحاديث متواترة، يعني لا شك في صحتها، وأنه قد نقلها الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ورواها عدد هائل من الصحابة، وهذا يدل على أن هذه العقيدة عقيدة مستقرة. لكن أصحاب العقول السقيمة ردوا هذه الأحاديث وحرمونا من هذا الفضل العظيم، وهو طلب المغفرة من الله وطلب ما يريد أن يطلبه المسلم في هذا الوقت الجليل العظيم الذي ينزل فيه رب العالمين إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا. كيفاش؟ الله أحب. لماذا؟ لأننا لا نعرف صفة الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ الضباب، تعرف الضباب؟ الضباب ينزل، كيفاش ينزل؟ الله أعلم، لأن الحبات هذو ما نعرفوش مين يجيو وين يعودوا ينتقلوا. قد يقول قائل العلم أثبت، نقول هذا شيء مخلوق ويثبته العلم بسهولة. فالله تعالى هو خالق هذا كله، والله تعالى القاعدة في صفته أن ليس كمثل، أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نقول ونثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، وهو أن الله ينزل حقيقة، لكن كيف؟ لا ندري كيف ينزل، لأننا لا نعرف ذات الله تعالى، وبالتالي لا يمكن أن نعرف صفته. لهذا قال أهل العلم إن كل من أبطل صفة من صفات الله أو تأول صفة من صفات الله تبارك وتعالى إنما أبطلها وأولها لأنه شبه أولا ربنا تبارك وتعالى بخلقه، فلما رأى هذا مستحيلا قال لا يجوز إذن في حق الله أن يوصف بصفة النزول أو بصفة المجيء أو بصفة الاستواء أو بصفة الرحب أو بصفة الرضا أو بصفة الغضب أو بصفة الكلام بصوت وحرف، لأنهم قالوا إن الله تعالى إذا قلنا بأنه يتكلم بصوت وحرف فمعنى ذلك أنه يجب أن نثبت لله تبارك وتعالى لسانا وفما وأطرافا ولهاتا وحلقوما، لأن هذه الأشياء كلها هي التي تسبب أو تكون سببا في خروج هذه الأحرف. فلو قدر الله تعالى أنه لا يكون لهذا الحرف لا أستطيع أن أنطق بحروف الحرف التي هي ستة حروف، ولو قدر الله تعالى أن لساني مقطوعا لا أستطيع أن أفوه بحرف واحد من الحروف. فمعنى ذلك قالوا إذا أثبتنا صفة الكلام بصوت وحرف لله تعالى معناه أنه يجب أن نثبت لله تعالى هذه الأشياء. ونقول إنكم ما رددتم هذه الصفة إلا لأنكم شبهتم أولا ربنا تبارك وتعالى بخلقه، فلما رأيتم أن هذا التشبيه يقود إلى تشبيه الله بخلقه وجعله كخلقه، وقلتم إن الله تعالى يتنزه أن يكون مثل خلقه، رددتم هذه الصفات كلها. لكن عند ردكم لهذه الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز ونطقت بها السنة الشريفة، أحدثتم خللا عظيما، وهو اتهام الله تبارك وتعالى بعدم إحسان وصف نفسه. كيف رب العالمين يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول وكلم الله موسى تكليما، ويقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأنتم تقولون لا، ما كلم الله موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولهذا جاء خالد بن عبد الله القسري وهو من الولاة في ذلك الوقت، وخطب الناس في يوم أضحى، ولما نزل من المنبر أخذ الجعد بن درهم وذبحه تحت المنبر وقال ضحوا أيها المسلمون تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم ويقول إن الله لم يكلم موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وكأنهم، وأستغفر الله على هذه الكلمة، كأنهم يقولون بأن الله تعالى لا يحسن وصف نفسه، وتعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فالمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين بأن الله تبارك وتعالى صفته أزلية أولية، لم يحدث له من الصفات شيء بعد أن خلق الخلق، بل كل صفاته وجميع صفاته كان الله تعالى موصوفا بها أزلا، ولم يتأثر شيء منها بحدوث هؤلاء أو هذا الخلق. وهذا معنى قول المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، يعني لم تزد أي صفة بعد أن أحدث هؤلاء الخلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، أي أن الله تعالى له معنى الربوبية حيث لا مربوب موجود. هذا المقصود، أي أن الله له معنى الربوبية، وأنه الرب تبارك وتعالى الخالق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون كله، كان ربا قبل أن لا يكون أي مربوب. لهذا لم يستفد الله تبارك وتعالى وصف الربوبية بعد أن أحدث هؤلاء الخلق، بل كان ربا تبارك وتعالى ثم بعد أن خلق الخلق صار هؤلاء مربوبون لله تبارك وتعالى. هذا معنى قول المصنف له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي أنه كان خالقا قبل أن يخلق أو قبل أن يوجد أي مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو تبارك وتعالى محيي الموتى قبل أن يخلق الخلق ويحييهم تبارك وتعالى، فله هذه الصفة أولا قبل أن يخلق هؤلاء، وبعد أن خلقهم أحيا الموتى ودبر شؤون الكون وخلق الخلق تبارك وتعالى. قال استحق هذا، قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه أو لا، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا كله يدل على أن صفة الله تبارك وتعالى أزلية بأزلية الله، وأولية بأولية الله تبارك وتعالى، وأنه كان ربا وكان موصوفا بجميع صفات الجلال والكمال قبل أن يوجد أي مخلوق على وجه هذا العالم، حيث كان الله وحده كان موصوفا بجميع هذه الصفات، ثم نزلت معاني هذه الصفات على هؤلاء الخلق بعد أن خلقهم الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. تقل المصنف رحمه الله تعالى وهو في باب واحد فيه بيان معنى ثبوت صفة الله تبارك وتعالى له في الأزل، وأن ربنا تبارك وتعالى جل وعز خلق الخلق بعلمه، لأن الخالق لابد أن يكون عالما، ولهذا قال أهل العلم: إن الخلق يستلزم العلم، ولا يكون الخالق خالقا إلا إذا كان عالما، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: خلق الخلق بعلمه، وفي هذا إثبات العلم لله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه تبارك وتعالى ما خلق إلا بعد أن علم، أو ما خلق إلا وهو يعلم، عفوا، معناه أن الله تعالى ما خلق إلا وهو يعلم، لأن كل صفاته تبارك وتعالى أزلية أولية. قال: وقدر لهم أقدارا، والله تعالى قدر كل شيء، والقدر هو عبارة عن علم الله تبارك وتعالى، هذا معنى القدر، أن الله تعالى يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر هو علم الله. ولهذا لا يستصعب أحد منا مسألة القدر، لأن مبناها على علم الله تبارك وتعالى. ما معنى القدر؟ القدر هو تقدير الله للأشياء، وما دام الله تبارك وتعالى عالما، لهذا من حسن صنيع المصنف أنه بدأ بإثبات العلم ثم تكلم عن القدر، لأن القدر ينبني على العلم. لهذا قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، فإنه لم يخلق إلا وهو عالم، وكونه عالما تبارك وتعالى فإنه يوصف بالعلم المطلق. ووصف الله تعالى بالعلم المطلق، لما نقول وصف الله تعالى بالعلم المطلق يعني العلم الذي لا يخطئ، لأن الله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، حتى الأشياء التي لا تكون يعلم الله لو كانت كيف ستكون. والقدر قلت هو علم الله، ومعنى القدر هو تقدير الله تعالى للأشياء. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم، علم عظيم، هذا الرب العليم الذي لا يمكن أن يوصف علمه، فإنه ذكر أشياء مما يتحير الخلق من إدراكها، وهو إحصاء عدد الأوراق الساقطة في هذه الدنيا بأسرها، وإحصاء سقوط أي حبة في ظلمات الأرض، سواء كان رطبا أو يابسا، حتى حبات الرمل يعلم ربنا عددها. هذا مما لا يتمكن من معرفته أي كان في هذه الدنيا، والله تعالى يعلم هذا، فليعلم أكثر من هذا. هذا الله تعالى كيف يوصف أو كيف يقال بأن ظاهر هذه الآيات التي تدل على الصفات ظاهرها إن اعتقده المسلم فإنه يكفر؟ معناه أن الله تعالى يتعبد خلقه بما ظاهره الكفر، وهذا قدح في حكمة الله وعلمه تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه المقالة وصناعة تأويل الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى من أعظم الشناعات في العقيدة، بل إن المؤول معطل في حقيقة الأمر، والذي أول الصفة فإنه عطل الصفة عن الله تبارك وتعالى، لأن الذي يقول بأن يد الله تبارك وتعالى، الذي يقول بأن يد الله تبارك وتعالى معناها القدرة، لأننا إذا قلنا بأن لله يدا معنى ذلك أننا شبهناه بالمخلوق، هذا قد عطل الله تعالى عن صفته بأنه لم يثبت له صفة اليد. والله تعالى يقول لإبليس: لما لا تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه أن له يدين تبارك وتعالى. كيف يحق لهؤلاء البشر الجهال الذين قال الله تعالى عنهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كيف يستدركون على الله تبارك وتعالى وكأنهم يقولون: يا ربنا إنك لتحسن وصف نفسك، وبدل أن تقول بل يداه مبسوطتان يجب أن تقول بل قدرته مبسوطة. وهذا هو الضلال العظيم. بعض الناس يكبر في نفسه أن يقال بأن الذين يؤولون الصفات وهم جمهور ممن يعيشون معنا أو يعيشون في بلدان أخرى وممن يتسمون بالأشاعرة، فإن الأشاعرة يؤولون جميع الصفات الفعلية وينالون بالتأويل بعض الصفات الذاتية التي هي أيضا لها جهة تتعلق بالفعلية وهي صفة الكلام، ولا يدرك الناس أن مقالتهم شنيعة جدا لأن فيها الإلحاد، وهو إبطال الصفة عن الله تبارك وتعالى واتهام الله تعالى في علمه وحكمته وأنه تبارك وتعالى لم يحسن وصف نفسه. وهذه مقالة خطيرة. بهذا أقول إن قول المصنف رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وأن الله لم يخلق إلا وهو عالم، ثم قال: وقدر لهم أقدارا. وقلت إن القدر هو علم الله، وعلم الله ما دام أن الله تبارك وتعالى يوصف بالعلم المطلق فمعناه أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا أول ما خلق الله القلم لم يكن هناك قلم، القلم مخلوق، القلم مخلوق، وأول مخلوقات الله هو العرش. ثم خلق الله تعالى القلم وقال الله تعالى آمرا القلم: اكتب. فقال القلم: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء، حتى هذه الكلمات التي أتكلم بها الآن كتبها الله تعالى أو أمر القلم أن يكتبها. أسماؤكم أنتم جميعا ومن يصل إليه هذا الصوت مكتوبون في ذلك الوقت، وأن فلان بن فلان وفلان بن فلان سيحضرون في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وكل مكتوب مكانه الذي يجلس فيه الآن، كل هذا مكتوب لله تبارك وتعالى. لهذا الإنسان ما يستغربش وما يقول كيف ربي يكتب علي مثلا يكتب على الإنسان شرب الخمر وبعد يعاقب عليه، أو أن الإنسان يعتذر على الله يقول له: وعلاش يا ربي غير أنا؟ كما يقولوا كثير من العوام، صح ولا لا؟ ترتفع عليه مصيبة يقول له وعلاه وعلاه يا ربي، كأنه رب العالمين ظلمه. ورب العالمين لم يظلم أحدا، رب العالمين عالم كل ما سيحدث قبل أن يحدث، والإرادة لنا. الآن جمهوركم الذي يحضر الآن لو أراد أن يذهب إلى الملاعب يذهب الآن إلى الملاعب، صح ولا لا؟ فأنتم جئتم بإرادتكم إلى هذا المكان، وغيركم ذهب إلى مكان اللهو بإرادته. فالله تعالى خلقنا وخلق أفعالنا، وأعطانا كل واحد أعطاه إرادته الخاصة به، فإنه يذهب إلى أي مكان شاء ويأتي إلى أي مكان شاء طبعا. وكل هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى، لأنه لا يتصور إنسان أنه يمكن أن يحدث في ملك الله تعالى ما لا يشاءه الله تعالى. يعني لو أن إنسانا أبره الحبشي، وأنتم تقرؤون السيرة، أبره الحبشي لما عزم على هدم الكعبة وجهز لها جيشا عرمرما مدججا بفيلة عظيمة ضخمة لا يستطيع أن يجابهها أحد، وجاء عازما عزما أكيدا على هدم الكعبة، فهذا الملك الحبشي عزم وأراد إرادة يعني لا رجعة فيها على هدم الكعبة، لكن الله تعالى كانت إرادته أقوى من إرادة هذا الملك، فبعث إليه طيرا ترمي هؤلاء الفيلة فيموتون ويسقطون، فرجع مدحورا ورجع منهزما، لأن إرادة هذا العبد الذي أراد أن يهجم على الكعبة خالفته إرادة الله تبارك وتعالى. الإنسان له إرادة، الآن لو شاء أحدكم أن يقوم يقوم. أنا الآن أمامي هذا الكأس، أردت أن أشرب منه سأشرب منه، إرادة الله وافقت إرادتي. لو أن إرادة الله لم توافق إرادتي لاحتبس الماء، أو لشرب، أو لا أغمي علي، أو لسقط مني الكأس. وهذا يدل على أن إرادة الله نفذت على إرادته، جاءت فوق إرادته، ومعنى أن الإنسان حر في أفعاله. قال الله تعالى وهديناه النجدين، الله تعالى هدانا الطريقين، ورانا هاي طريق الضلالة وهاي طريق الهداية، هاي طريق الغواية وهاي طريق الرشاد، اسلكوا أي طريق شئتم، لكن إن وافقت إرادة الله فأنتم تسيرون في هذا، إن خالفت إرادة الله فإنكم لا تسيرون إلى هذا السير. فالمقصود أن الله تعالى قدر للبشر أقدارا وضرب لهم آجالا، وهل الآجال خارجة عن الأقدار؟ نقول الآجال تابعة للأقدار، لكن كما يقول أهل العلم هذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، لأن الموت والأجل هذا سر عظيم وهو داخل في القدر، لأننا جميعا علم الله متى سيموت كل واحد منا بالدقيقة بل بالثانية بل بأجزاء الثانية. أنا مضطر لي أن نتوقف في قرب المغرب حتى نترك المجال لإخواننا ينصرفون إلى مكان سكنهم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد 15 يوما. وإني أعتذر إليكم إن شاء الله تعالى، أعتذر إليكم على هذا التأخير الذي هو خارج عن نطاقي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الأساس يا إخواني الذين نبحث عنه، أن يرزقنا الله تعالى علما ننتفع به، وأن يثمر هذا العلم عملا صالحا يقودنا إلى جنة رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة عن نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.